فعندما نسأله بسم الله عندك أبا سالم الهبة متى تلزم؟ الهبة متى تلزم وتكون للموهوب له وليس للواهب أن يرجع فيها؟ الهبة هات أنت إيش عندها؟ نعم نعم أحسنت. الهبة تلزم بالقبض بثلاثة أشياء: بالإجاب والقبول والقبض. فإذا توفرت هذه الأشياء لزمت الهبة وليس للواهب أن يرجع فيها. واستثني من الهبات التي يجوز الرجوع فيها نعم هبة الثواب إذا اشترط أن يعطى عليها، فإن لم يعطى عليها فله أن يرجع فيها، وإن كان قد سلمها فله أن يرجع فيها إذا اشترط شرطا زائدا على أنه يعطى مقابل هذه الهبة. وأما إذا لم يشترط هبة التبرر وعطى التبرر فليس له أن يرجع بعد القبض أو بعد الإقباض. أحسنت. وما هو الدليل على أن الهبة تلزم بالقبض وأما بدون القبض لا تلزم؟ نعم لا هذا في هبة الثواب حديث أبي بكر. أحسنت. في شأنه مع ابنته عائشة رضي الله تعالى عنها، وكان قد وهب لها هبة وأعطاها شيء من الأوسق من الطعام، وعائشة لم تجد ذلك الطعام ولم تقبضه، فقال لو كنت جددتيه وحزتيه لكان لك، ولكن الآن صار مال وارث، أما اليوم فهو مال وارث. وهكذا أيضا نعم ابن آدم. أحسنت إلى قوله نعم أحسنت وما تصدقت فأمضيت، ليس لك إلا ما تصدقت فأمضيت، وهذا يدل على الإقباض، صدق وأمضى أعطاه. يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. أحسنت. المال إذا كان مختلطا حلال وحرام فما الحكم؟ إذا أراد الشخص أن يتوب فما هي الفتوى؟ نعم أحسنت. يخرج ما يرى أنه قدر هذا مقدار هذا الحرام المختلط به بالحلال ويحل له ما بقيه. ومن الذي خالف في هذا؟ نعم بعض الغلاة من أرباب الورع، زعموا أنهم من أصحاب الورع، فقالوا لا لا يطيب ولا يحل، لأنه محتمل أن الذي أخرجه هو الحلال وليس الحرام، هذا فيه نظر. فإن المقصود كما ذكر رحمه الله هو المالية للعينية، فإذا خرج بالمقدار يكفي، لأن المقصود هو المالية للعينية حتى يقال محتمل أنه الحلال، مقصود هو مالية شيء، فإذا أخرج ما يقابل ذلك الحرام مقدر تقديرا وظن أن الحرام نحو مثلا كذا من المال 2000، 3000، 100,000 وأخرجها فهذا يكفي. والعينية هنا متعذرة، الوقوف على العينية هنا متعذر، فالمال مختلط ولا يستطيع التمييز الشخص بين الحرام وبين الحلال، فيقدر الحرام ويخرجه ويطيب له ما بقيه. قال رحمه الله: الآية 88 قوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وهذه الآية فيها الحث على إنظار المعسر الذي لا يجد سدادا لديونه، فيجب على من كان له دين عند معسر إنظاره، يجب على الدائن أن ينظر المدين إن كان من ذوي العسرة، أي الذي لا يملك شيئا يسدد به ما عليه. وهل هذه الآية في الربا، في أهل الربا ودين الربا، أم هي عامة في جميع الديون يجب الإنظار فيها؟ هذه مسألة خلافية سيطرقها الإمام، وهي مسألتنا اليوم، مسألة الإنظار، هل هو خاص بأهل الربا يجب عليهم الإنظار ولا تجوز لهم مضاعفة الديون عند حلول الأجل، أم هذا لجميع من كان له دين قد حل على المدين أنه يجب عليه إنظاره إذا لم يستطع المدين السداد؟ هذه المسألة ستكون يكون الكلام عليها إن شاء الله في هذا اليوم، فإن العلماء لهم خلاف في هذه المسألة، هل هذا الحكم بالنظرة إلى الميسرة واقف على أهل الربا أو منسحب على كل ذي دين حال؟ هل يقف هذا الحكم عند أهل الربا فقط يجب عليكم الإنظار الذين يزيدون على الناس إذا حل الأجل كما هو الصنيع في الجاهلية، إما أن تقضي وإما أن تربي، هذا كان صنيعهم في الجاهلية، فقال الله وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، لا تصنعوا معه هذا ولا تفعلوا معه هذا، هل هذا مقصور عليهم أنهم يجب عليهم الإنظار ولا يضاعف الديون عن المدين، أم ينسحب إلى غيرهم أيضا وعلى كل ذي دين حل أجله أنه يجب إنظاره وإن لم يكن من الديون التي يتعاقدون عليها في الربا؟ هذا إن شاء الله يذكر فيه كلام أهل العلم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: وإن كان ذو عسرة، فعندما نسأل سؤالا نحويا، وإن كان ذو عسرة، ما هي كان هنا؟ كان تامة، وإن وجد وإن ثبت وإن حصل. وإن كان ذو عسرة، وجد ذو عسرة، ثبت ذو عسرة، فعليكم نظرة، فالواجب نظرة، خبر لمبتدا محذوف نظرة، وذو فاعل لكان باعتبار أنها تامة وهي بمعنى ثبت كما عند سبويه وغيره، ومنهم من جعلها ناقصة وقدر الخبر محذوفا، وإن كان من غرمائكم ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وجعلوا القاعدة في الاسم النكرة يكون خبره محذوفا، إذا كان اسم نكر اسم كان نكرة خبره يحذف، فجعلوا هنا الخبر محذوفا، وإن كان من غرمائكم ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، لأن الاسم نكرة والاسم إذا وقع نكرة حذف خبره، والصحيح أنها تامة فلا نحتاج إلى التقدير، تامة بمعنى وجد ثبت ذو عسرة فينظر، ولا يجوز أن يحبس وأن يطالب وأن كذلك يهان وغير ذلك، بل الواجب النظرة بهذا القيد ذو عسرة، أما المماطل فإنه يحل عرضه ويتسبب في حل عرضه وفي الكلام فيه وفي الحبس، لكن الكلام على الرجل ما عنده شيء مسكين وأخذ دينا فهذا ينظر إلى ميسرة. قال رحمه الله: وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، سيأتي معنى وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. قال: فيها خمس مسائل، المسألة الأولى في سبب نزولها، وقد تقدم أنها نزلت في الربا عند ذكر الآية قبلها ولم يثبت السبب الذي أشار إليه الإمام رحمه الله تعالى أنها نزلت في ثقيف إلى آخر ذلك، هذا السبب لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنها لا شك أنها في التعامل الذي كان يتعامله الجاهليون في أنواع الديون، فإنهم يحل الأجل ويقولون إما أن تربي وإما أن تقضي وإما أن تربي، يستدين بعض الناس منه، وهذا معلوم تقدم الكلام عليه، هذا سببها من غير تعيين في قبيلة معينة أو في شخص معين، لا شك أن السبب هو كف ونهي الجاهلية عما كانوا يصنعون وتحذير المؤمنين من صنيع الجاهليين، في ديونهم. قال رحمه الله: المسألة الثانية في المعنى المقصود بها، ما معنى وإن كان ذو عسرة فنظر إلى ميسرة؟ قال رحمه الله: فيها ثلاثة أقوال، أي المعنى المقصود بهذه الآية فيه ثلاثة أقوال عند علماء التفسير وعلماء الأمة من الفقهاء أيضا. الأول أن المقصود بها ربا الدين خاصة، هذه الآية المقصود بها ربا الدين خاصة، والإنظار إنما يكون في ربا الدين خاصة، أما بقية الديون الأخرى والأمانات الأخرى إذا كانت على الناس فلا يلزم الإنظار فيها، فلا بأس بالمطالبة، يطالب الشخص بها ويحبس من أجلها، وإنما الأمر بالإنظار هو في ربا الدين الذي كان يصنعه الجاهليون، فالله أوجب عليهم أنهم ينظرون المعسرين ولا يطالبونهم ولا يزيدون عليهم. وأما غير ذلك من الديون التي تعامل بها الناس والأمانات أيضا كذلك والمعاملات، فلا بأس أن صاحب الحق يطالب هذا، ولا تلزمه النظرة، يذهب يتصرف، لا تلزمه النظرة، وإنما تلزم النظرة في ربا الديون الذي كان يتعامل به الجاهليون، هذا الإنظار خاص بهذا. قال: الأول أن المقصود بها ربا الدين خاصة، وفيه يكون الإنظار. قال ابن عباس وشريح القاضي والنخعي هذا القول الأول أن الإنظار خاص بهذا، وسائر الديون والمعاملات ليس فيها نظرة بل يؤدي إلى أهلها أو يحبس فيه، يؤدي المدين إلى أهلها أو يحبس في هذه الديون حتى يوفي، وهذا قول من سمعت من أهل العلم، واحتجوا بقول تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال ابن عطية رحمه الله: فكان هذا القول يترتب إذا لم يكن فقر مدقع أي شديد، وأما مع العدم والفقر الصريح فالحكم هو النظرة ضرورة. صدق رحمه الله، كان القول هذا يترتب ويكون صوابا إذا لم يكن فقر مدقع أي شديد، وأما مع وجود العدم والفقر المدقع الصريح فالحكم واحد ضرورة، حتى في غير ربا الدين وفي غير دين الربا ينبغي الإنظار، لكن هذا الحكم الذي ذهب عليه ابن عباس يترتب ويكون إذا لم يكن فقر مدقع، شخص معه مال، وهذا الدين ليس من ديون الربا الذي كان يتعامل به الجاهليون، فإنه يجب أن يعطيه. أما إذا وجد فقر مدقع فإنه الإنظار ضرورة، إيش معك وإن تابع من ما معه شيء، ولو تابعته ولو حبسته ولو فعلت معه من أين يأتي لك بالدين؟ فإذا لا فائدة من متابعتك له ولا فائدة من لزومك له وكونك قائما عليه، إلا ما دمت عليه قائما ما في فائدة، ما معه شيء من أين يسدد لك؟ ولا سيبقى في السجن سنين وتتعبه وأذية له إلى أخذ ذلك، ولا دين يخرج لك منه ولا حق يخرج لك منه، فهذا إنظار ضرورة لا محيص منها. فهذا القول إنما يترتب إذا لم يكن فقر مدقع شديد، أما مع وجود العدم والفقر المدقع فإن الإنظار ضرورة، سيكون من أين يأتي لك. هذا القول الأول في هذه المسألة، وهي مسألة النظرة، هل هي خاصة على أهل الربا؟ واقف هذا الإنظار على أهل الربا الذين كانوا يتعاملون بالديون المتقدمة على ما سمعته، أم ينسحب إلى غيرهم؟ فابن عباس والقاضي شريح وإبراهيم النخعي قصروا هذا الإنظار ووجوب الإنظار على دين الربا فقط، أما الديون الأخرى والمعاملات الأخرى ما فيها إنظار، فله أن يطالب هذا الرجل الذي ما عنده شيء، ما فيها إنظار ولا يحرم عليه المطالبة، لا تحرم عليه المطالبة، فنظر إلى مصر إنما هي في أهل الربا هذه الآية. هذا القول الأول. قال رحمه الله: وفيه يكون الإنظار. قال ابن عباس وشريح القاضي والنخعي: الثاني أنه عام في كل دين، وهو قول العامة، هذا هو الصواب الذي سيأتي، أن هذا الحكم عام في كل دين، سواء كان من ديون الربا أو كان من غيرها، فإنه يجب الإنظار على الدائن، يجب عليه الإنظار، ينظر المدين ولا يطالبه ما دام أنه ذو عسرة، فيجب عليه إنظاره سواء كان ربا الدين هذه الآية فيه أو في غيره، فالآية عامة. وهذا قول أبي هريرة والحسن، وهو قول عامة الفقهاء كما قال رحمه الله، وهو قول العامة، قول جماهير أهل العلم، ومنهم الصحابي أبو هريرة والتابعي الجليل الحسن البصري، وهم يرون هذا القول وهو الصواب إن شاء الله كما سيأتي. قال الثالث: قال متأخر علمائنا هو نص في دين الربا، هم جعلوا هذا القول الثالث الآية نص في دين الربا، ويلحق غير دين الربا به قياسا، وهذا فيه نظر. والصحيح أن الآية عامة في جميع الديون، تدخل دخولا أوليا كلها الديون تدخل تحت هذا، ما هي نص في كذا نزلت ثم ألحق غيره من الديون، بل نزلت في جميع الديون ابتداء، نزلت في جميع الديون على المعسرين يجب الإنظار فيها. وهؤلاء يقولون هي في دين الربا ولكن يلحق غيره من الديون قياسا عليه، والصحيح أنها عامة. القول الأول أنها خاصة في دين الربا فقط، أي الإنظار لا يكون إلا في دين الربا، أما غيره من الديون فلا يلزم الإنظار. القول الثاني عامة الآية، وليست خاصة في دين الربا بل فيه وفي غيره. القول الثالث أنها نزلت ابتداء في ديون الربا ثم بعد ذلك ألحق غيرها من الديون بديون الربا قياسا، معنى ما هي في نزلت في غير ذلك، خاصة في النزول وغيره من باب الإلحاق غير ما نزلت فيه. هذه ثلاثة أقوال. قال الثالث: قال متأخرو علمائنا هو نص في دين الربا وغيره من الديون مقيس عليه. المسألة الثالثة في التنقيح وتحرير الصواب من هذه الأقوال وتنقيح هذه الأقوال وما هو الصواب بعد تنقيحها، هذه المسألة الثالثة في التنقيح وتحرير القول الصواب. قال المسألة الثالثة في التنقيح: أما من قال إنه في دين الربا فضعيف، من قال إنه في دين الربا هذا القول ضعيف مرجوح غير صحيح، وهذا الذي يظهر أنه ضعيف، والآية عامة كما سيأتي. وأما من قال إنه في دين الربا فضعيف ولا يصح عن ابن عباس، فهو يضعف الأثر عن ابن عباس، وجاء عنه في غير هذا الذي ذكر أظن في طبري أنه يقول بالقول الآخر أنها عامة، أنها عامة في جميع الديون، وإلا هذا القول حتى في الطبري منقول عنه رحمه الله أنها خاصة في الربا في دين الربا، فالإمام يضعف هذا الأثر أو القول عن ابن عباس أنه لم يثبت إليه ولا يصح عن ابن عباس أنها في ربا الدين أو في دين الربا هذا وهذا. قال: ولا يصح عن ابن عباس، فإن الآية وإن كان أولها خاصا، هذه قاعدة استفدها التي سيذكرها رحمه الله تعالى، قاعدة جميلة لنا، الآية أولها خاص كما سمعتم في الربا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله إلى آخر الآيات، فصدرها كما ترى وأولها في إيش؟ في الربا. وهذا الأخير لا يلزم منه أن يكون إذا كان مثلا العجز عجز الآية في غير جاء فلا يلزم أن يلحق بالأول، فيقال ما دام هي الأول في الربا إذن الأخير أيضا في الربا، هذا مو صحيح، وقد يكون هناك حكم آخر في آخر الآية يذكر ولا تعلق له بالحكم الذي ذكر قبله في أول الآية، هذا معلوم عندهم، فقد تشتمل الآية على أحكام مختلفة، يكون أولها في شيء وآخرها في شيء آخر. قال: فإن الآية وإن كان أولها خاصا فإن آخرها عام، أولها خاص ولا شك وآخرها عام، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، عام ولا يختص بالربا، بل في الربا وفي غيره يجب الإنظار في الدين، فآخره عام وأوله خاص. قال رحمه الله: فإن الآية وإن كان أولها خاصا فإن آخرها عام، وخصوص أولها لا يمنع من عموم آخرها. هذا كلام جميل، خصوص الأول لا يمنع من عموم الآخر. فالآية في ما تقدم في الربا، ثم هذا حكم عام في الربا وفي غير الربا يجب الإنظار بجميع الديون، فهو حكم عام وإن كان العسرة في دين الربا وفي غيره يجب إنظاره. قال رحمه الله: ولا يمنع خصوص أول الآية من كون آخرها عاما، لا يمنعه. قال: فإن الآية وإن كان أولها خاصا فإن آخرها عام، وخصوص أولها لا يمنع من عموم آخرها، لا سيما إذا كان العام مستقلا بنفسه. صدق، وهنا كذلك، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، هذا عام مستقل فلا يخصص بما تقدم قبله. إذا كان العام مستقلا بنفسه، ومن قال إنه نص في الربا، من قال إنه نص في الربا وغيره مقيس، أيضا هذا قول غير صحيح. ومن قال إنه نص في الربا وغيره مقيس عليه فهو ضعيف، لأن العموم قد يتناول الكل، فلا مدخل القياس فيه، في مدخل القياس والعموم يتناول هذا وهذا، فكيف نقول هنا يعني هي في الربا خاصة وهذاك يدخل بالقياس؟ الآية عامة فلا مدخل القياس، العموم يشمل الجميع، يشمل ديون الربا وغير ديون الربا، فكلها تدخل في العموم، فليس أحدها داخلا بالقياس والآخر داخل بالنص، هذا مو صحيح، بل العموم يشمل الكل. قال رحمه الله: ومن قال إنه نص في الربا وغيره مقيس عليه فهو ضعيف، لأن العموم قد يتناول الكل فلا مدخل للقياس فيه. هل يجوز أن يقال الكل؟ قد يتناول الكل، هل تدخل أل على الكل؟ على كل عند من؟ ولا الإمام ما يحسن اللغة؟ كيف؟ في خلاف، نعم، والذي عليه الجماهير أن أل لا تدخل على كل ولا على بعض، فلا يقال الكل ولا يقال البعض، لأن هذه الألفاظ تلازم الإضافة لفظا أو تقديرا، وأل لا تجتمع مع الإضافة. لكن منهم من جوز هذا، وعامة الناس يتكلمون بهذا من العلماء ومن غيرهم، من العلماء ومن غيرهم يتكلمون بهذا، وأظن أصحاب المجمع اللغوي جوزوا هذا وذكروا بعض الشواهد على ما علق في ذهني على تجويز إدخال أل على كل وبعض، فيقال الكل ويقال البعض، وإلا كثير من النحاة ما يرون هذا ويجعلون هذه لغة العامة، يعني الناس الذين لا معرفة لهم بدقائق الأمور ومسائل اللغة، وليس العامة عامة العلماء. قال: لأن العلماء قد لأن العموم قد يتناول الكل فلا مدخل للقياس فيه. فإن قيل، الآن سيأتي بإرادات على القول الصحيح، ما هو القول الصحيح الآن الذي خرجنا به الذي لم يأتي الإمام باعتراض عليه يدل على ترجيحه له، وإنما أتى باعتراض على القولين وردهما؟ أن الإنظار عام في جميع الديون، فلا يخص دين دون آخر، جميع الديون تدخل تحت العموم والآية فيها. قال: فإن قيل فقد قال في غيره من الديون، أي في غير ديون الربا. فإن قيل، وهذا يدل على أنها خاصة الآية في ديون الربا، فقد قال في غيره من ديون الربا كذا كما سيأتي. فإن قيل فقد قال في غيره من ديون الربا لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، أي من أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة، هذا يدل على أنه لازم وأنه يجوز لك أن تلازمه، وإنما الممنوع والإنظار هو في دين الربا، أما غيره من الديون فالله يقول لا يؤديه إليك فلك أن تلازمه إلا ما دمت عليه قائما، اذهب وسعى بعده حتى تخرج حقك منه، ما في إنظار، وإنما الإنظار في دين الربا، وهذا يجوز لك أنك تلازم وتذهب بعد تبحث هات فلوسي، يقول لك ما معي، انظرني. الله قد قال وإن كان ذو عسرة فنظرة، هذه في الربا، هذه في دين الربا الذي كان الجاهلية تعاملون. وأما الأخرى فالله يقول سبحانه لا يؤدي إليك إلا ما دمت عليه قائما، يدل على أنك تتابعه وتلازمه ولا مانع من ذلك من مطالبة. لكن هذا ما هو صحيح، وإنما هذا فيه بيان تقسيم للناس من أهل الكتاب، فمنهم من يؤدي وإن كان شيئا كبيرا قنطار يؤده منهم، ومنهم من يتعبك ويماطلك وإن كان دينارا وشيئا يسيرا بالنسبة له، يتعبك إلا ما دمت عليه قائما طالب بعده، يلا تخرج حقك، تخرج حقك بعد عسر. فالناس على ثلاثة أقسام، منهم من يؤدي ومنهم من لا يؤدي، ومنهم من لا يؤدي إلا إذا تابعته، ومنهم من لا يؤدي مطلقا تابعته أو ما تابعته. ولكن ما ذكر هذا القسم في الآية، لأن الآية جاءت بالأغلب مؤدي ومماطل ما تصل إليه إلا بالمتابعة، أو يعني يؤدي لكن بمتابعة، قسمان باعتبار الغالب، والثالث طوية ولم يذكر باعتبار أنه قليل لا يؤدي أبدا، هذا ربما لا يوجد. لكن منهم من هو مؤدي ومنهم من يؤدي لكن بمتابعة، يؤدي بمتابعة الثاني. والثالث هو لا يؤدي مطلقا، تابعته أو لم تتابعه ما هو حوله ولا هو مبالي بك، ما يؤدي. فصحيح حال الناس على هذه الثلاث الأقسام، مؤد ومؤد مطلقا، ومؤد بمتابعة، وممتنع مطلقا. وممتنع مطلقا ثلاثة أقسام. من يعيدهم الذين عليهم الديون؟ الآية جاءت بقسمين، هات الثلاثة. مؤدا مطلقة، ما هو يعني مع متى موجود أعطى، نعم، ومؤدا بمتابعة، ومؤدا لا يؤدي مطلقة، وشخص لا يؤدي مطلقة بمتابعة وبغير متابعة، ولو تسجن ولو تفعل ما تفعل. فهذه الآية استدل بها بعضهم، وفيها شيء من الدلالة، إشارة إلى هذا أنه لا بأس أن يلازم بعض ذوي الديون ممن عليهم الديون، أنه يلازم. فالله يقول لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. فإذا الآية الأولى وإن كان ذو عسرة إنما هي في دين الربا، وأما الديون الأخرى لا بأس أن يتابع الذين عليهم الديون، ويقوم عليهم صاحب الدين الدائن، يقوم عليه وتابعه حتى يخرج حقه منه ولا يعتذر بعسرة. والصحيح أن الآية عامة، وهذا قال به أبو حنيفة في ملازمة المفلس الغريم للمفلس، وخالفه جل العلماء، فقال لا بأس، ويستدل بهذه الآية على ملازمة الغريم للمفلس، يلازمه حتى يخرج حقه. فقال جمهور أهل العلماء إيش الفائدة من الملازمة؟ ما عنده شيء، ما فيه إلا تعب، هو مفلس، فكيف يلازمه صاحب الدين وبعده يجري ما عنده شيء؟ فملازمة له لا تجدي شيئا ولا تخرج حقه. فخالف أبا حنيفة جماهير العلماء في الاستدلال بالآية على ملازمة الغريم للمفلس. قال رحمه الله لعدم الفائدة التعليل: فإن قيل فقد قال في غيره من الديون لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. هذا واضح يا أخوان وجه الإشكال، وجه الإشكال في الآية على ما تقدم من الترجيح أن ذو عسرة فنظر إلى ميسرة، الإنظار عام بجميع الديون. وجه الإشكال هذه الآية الآن ترد العموم، فإن هذه الآية في ظاهرها أن الشخص لا بأس أن يلازم غيره ممن له دين عليه وإن كان ليس في دين الربا، أي نعم يلازمه في غير دين الربا، أما دين الربا لا يلازمه ولا يزيد عليه ينظره، أما في غير دين الربا هذه الآية تدل على الجواز، وقد سمعت أن أهل العلم على خلاف هذا. قال فإن قيل فقد قال في غيره من الديون لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. قلنا سنتكلم عن الآية في موضعها إن شاء الله تعالى، وموضعها حاصل وما سمعت، ذكرنا 11 مسألة فيها، وذكر من مسائلها قول أبي حنيفة ملازمة الغريب للمفلس، قالوا خالفوا جماهير أهل العلم، تكلم على مسائلها، ومن ضمن هذه المسألة أن الآية ليست تنبيه على هذا. قال رحمه الله: فإن قيل وبما تعلم العسرة، والعسر ضيق الحال من جهة عدم المال، ومنه سمي جيش العسرة لأنه ما فيه مال جهزه عثمان رضي الله تعالى عنه من ماله الخاص، أو جهز نصف الجيش من ماله الخاص رضوان الله تعالى عليه، فسمي جيش العسرة. فالعسر هو ضيق الحال من جهة عدم المال كما سيأتي الإشارة إليه. فإن قيل بما تعلم العسرة حتى لا يتابع الشخص، نقول هذا معسر لا يتابع، وهذا يتابع ما هو معسر. فبأي شيء تعلم العسرة؟ عسرة الشخص حتى لا نتابع ونطبق فيه هذا الحكم، وإن كان ذو عسرة وننظره سيأتي الجواب. فإن قيل وبما تعلم العسرة؟ قلنا بأن لا نجد له مالا، هذا هو المعسر الذي ليس له مال، فلا تجوز مطالبته، تحرم مطالبته الذي ليس له مال، هذا هو المعسر. هذا هو المعسر الذي ليس له مال، تعرف عسرته بهذا الشيء، ضيق الحال من جهة عدم المال. قال رحمه الله: فإن قيل وبما تعلم العسرة؟ قلنا بأن لا نجد له مالا. فإن قال الطالب خبأ مالا، إذا قال المطالب له: يا جماعة أنتم تقولوا ما عنده مال، الرجل خبأ مالا، أنا أعرف أنه خبأ مال، عنده مال، فهذا ما يستحق الإنظار ولا يلزمني إنظاره، فقد خبأ مالا. ونحن قد قلنا لصاحب الدين: هذا معسر، أو نعم معسر، هذا ما عنده، هذا معسر ما عنده شيء، كيف قال لنا هذا معسر؟ قلنا ما عنده مال، هذا ضابط المعسر. قال: يا جماعة خبأ مال، هو عنده مال موجود وخبأه. فالجواب هذا: إذا ادعى الطالب عليه تخبئة مال فهذا الحكم الذي سيأتي. قال: قلنا بأن لا نجد له مالا. فإن قال الطالب خبأ مالا، قلنا للمطلوب: أثبت عدمك ظاهرا ويحلف باطنا. إذا ادعى الطالب والمطالب له أنه خبأ مال، قلنا للمطلوب: احلف، أو قلنا له: أثبت عدمك أنك ما عندك شيء ظاهرا، أثبت لنا عدمك ظاهرا أنك ما عندك شيء مخبأ ولا حاجة من هذه الأشياء، ويحلف باطنا، يحلف يمينا أنه ما عنده شيء بعد إثبات العدم في الظاهر، يحلف لنا بعد ذلك أنه ما عندي شيء، هذا بالنسبة للظاهر، وأيضا كذلك ما خبأت شيء، ويحلف يمينا. قال رحمه الله: هذا هو الحكم. فإذا بعد ذلك ما يبقى إلا الإنظار بعد هذا الأمر والادعاءات. أولا قررنا أنه ما عنده معسر، ثم قال صاحب الحق: هذا معه، ما عليكم منه، يكذب، معه مال خبأ. ننتقل إلى شيء آخر معهما، فنقول المطلوب: أثبت عدمك في الظاهر، ويحلف باطنا بعد ذلك أنني ما خبأت شيئا، يحلف يمينا، والله يتولى السرائر. بعد هذا ما يلزمك إلا الإنظار، ما يبقى لك إلا الإنظار، والله يتولى السرائر، قد أثبت عدمه ظاهرا وحلف يمينا باطنا. قال: أثبت عدمك ظاهرا. نقول المطلوب: أثبت عدمك ظاهرا ويحلف باطنا، والله يتولى السرائر. طيب خلاص، كنا نريد نأخذ هذا الميسر، تفضل نؤخره إلى وقت آخر إن شاء الله.